باب السلم نعم. قال تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه نهج السالكين باب السلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. قال باب السلم. السلم هو يسمى السلف، يسمى السلم يسمى السلف. قيل سمي السلم لأنه إيش؟ يسلم المبلغ كامل، يسلم المبلغ كامل، وهو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. بمعنى إيش يعني؟ هو عقد على موصوف بالذمة. مثلا تذهب إلى المصنع الفلاني تقول يا فلان أبقى 1000 ملعقة و1000 شوكة و1000 سكين من يعني الشكل الفلاني و5000 صحن من الشكل الفلاني، فتعطيه إيش؟ المبلغ كامل. يقول لك إن شاء الله بعد 6 أشهر أنا إيش؟ أعطيك بهذه الأواني. هذا يسمى السلم. أو تذهب له للمصنع، مصنع السيارات، تقول أبقى 50 سيارة هيلكس لون كذا مصغات كذا، فتعطيه المبلغ كامل، شرط يعطي المبلغ كامل. يقول لك أنا بعد سنة أعطيك بالسيارات التي أردتها. هذا يسمى إيش؟ يسمى السلم، لأنه سلم المبلغ كامل فسمي السلم. إذن هو عقد على موصوف في الذمة، يعني شيء إن شاء الله يأتيك بعدين بثمن إيش؟ مقبوض بمجلس العقد. قلنا مجلس العقد هو المكان الذي يقع فيه البيع والشراء. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. نعم هذا شرط، هذا شرط فيه، كل ما ينضبط في الصفة. تقول أبقى جوال اللون الفلاني آيفون 12 مثلا أبي 1000 حبة، ينضبط عند المصنع ويصنع لك 1000، لو تبي 100,000 فهذا شيء ينضبط. تقول أبغى نظارات نفس هذا بالشكل الفلاني نفس هذا، أبغى 2000 يصنع لك 2000، فهذا كله كل منضبط. فإذا كان ينضبط لا بأس، لكن إذا كان ما ينضبط هنا صح الذي ما يصح به، لكن يعني غالب الأشياء تنضبط في الوصف. قال صح السلام بكل ما ينضبط بالصفة. نعم. إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرد. ذكر أجله يعني إيش؟ متى تسلم؟ بعد 6 شهور وأعطاه الثمن قبل التفرد. هذان يا أخوة هما الشرطان، تعطيه المبلغ كامل وتعرف متى التسليم، بعد 6 أشهر وهكذا. فهذا ما نقوله رحمه الله. قال إذا ضبط بجميع صفاته، تقول مثلا أبقى أبر، أبقى ملاعق، أبقى سكاكين، أبقى صحون، أبقى جوالات، وأعطيك المبلغ وأنا وليت مثلا بعد 6 أشهر وهكذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، لما قدم سلم المدينة وجدتهم إيش؟ يسلفون. قلنا يسمى سلف ويسمى سلم، لفظان بمعنى واحد، السلف والسلم. في الثمار السنة والسنتين، يقول له يعني يقول له أريد النخل اسمه التمر الذي في مزرعتك، إذا كان إخلاص كل إخلاص أنا أعطيك المبلغ، متى ما أنتجت المزرعة تعطيني كل التمر. كان خلاص طيب، أنتج المزرعة وقص التمر وذهب إلى ذاك الرجل وأعطاه التمر كاملا. هذا يسمى إيش؟ يسمى هو السلم، بشرط أن يعطيه المبلغ كامل ويعرف متى الأجل، متى بعد 1 أو 2 سنين أو أقل أو أكثر. فلا بد من ذكر الأجل. والشرط الثاني إيش؟ أن يكون الثمن مقبوض كامل، ما يكون عربون، لا يكون كامل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أموال الناس يريد أداءها أداء الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، هذا مثلا أخذ من رجل مبلغ كامل وقال إن شاء الله أعطيك بعد 1 سنة أعطيك الحاجة التي طلبتها، هو راد إيش؟ أنه يأخذ مبلغ ولا يعطي شيء. فهذا معنى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، قال إن شاء الله بإذن الله سوف أعطيك بالتمر السنة القادمة، تمر خلاص أو تمر سكري أو خضري وهكذا، حصلت له سبحان الله حاجة، هذا ليس تعمدا. لكن من تعمد أن عيش ما يعطيها الذي أراد إيش إتلافها فأتلفه الله سبحانه وتعالى. نعم، لابد لابد السلام لابد كامل، العربون ما يصح. بارك فيك. إيه نعم، تحصل كثير في هذه، يعطون عربون، لا لا لا أبد. السلام شرطاء السلام، الأول المبلغ كامل بارك فيك، الشرط الثاني معرفة الأجل بعد سنة ست أشهر، ما عاد هذا ما يصح السلم أبدا، يكون دين في الحالة هذه اللي ذكرتها ما يسمى سلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. نعم، هذه إخوة من توثيقات الديون، الدين يحتاج إلى توثيق. جاك رجل قال أريد مثلا 50,000 أو 100,000 أو مليون، وأنت يعني بحاجة ليش أن توثق هذا الدين، إما توثقه في الكتابة تكتبون كما قال إذا أنتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، تكتب أو تشهد اثنين أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أو تقول يا فلان أريد منك رهن، أو تقول ضامن أو كفيل. الرهن هو توثيق الدين بعين يستوفى منه إذا عجز عن السداد، هذا الرهن توثيق الدين بعين. الدين مثلا 1000 اسمه مليون ريال، العين ما هو العين؟ البيت. قال أرهن لك البيت بيتي، الآن ماشي في البنوك هكذا يرهن البيت، لأن إذا عجز عن السداد باع البيت. هو توثيق الدين بعين يستوفى منه حال العجز، يعني يباع إذا عجز. أما الضمان هو أن تتعهد بسداد المال عن فلان، يسمى ضمان. تأتي للمكتب يقول يا فلان أنا إيش أضمن لك المال. في الضمان يا أخوة له الحق أن إيش يطالبك أنت، ما يطالب صاحب الدين، هذه مسألة مهمة. أما الكفيل، الكفيل يقول إيش أنا أتعهد أن إيش أحضر لك فلان في اليوم الفلاني، يقولون الكفالة بإحضار الشخص والضمان إحضار المبلغ، تقول المبلغ علي. فهذا الفرق بين إيش بين الضمان والكفالة. الكفالة خاصة في الأشخاص، تقول إيش أنا أكفل فلان إني أجيب لك، إن جبتها خلاص انتهت مهمتك برأت ذمتك، لكن إذا ماتت به أنت إيش تضمن المال، تكون غارم. كلاهما غارم ترى، الضامن والكفيل. ده يقول الشيخ محمد ثمين رحمه الله يقول الكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة. كم من ناس كفلوا وندموا، هذا كثير، ونعرف يعني قصص كثيرة حصلت في هذه الأشياء. فإذا يا أخوة الفرق بين الكفيل والضمين والضامن أن الضامن هو ليش أو الضمان يضمن المبلغ، يقول المبلغ في ذمتي. أما الكفيل يقول لا إيش أنا أكفل أجيب لك فلان لك، لكن إذا ما جابه يضمن المبلغ. نعم، قلنا هذا كله تسمى يعني عقود التوثيقة من باب التوثيقة. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. نعم، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، قلنا كله تسمى وثائق توثيقة، إما كتابة الدين هذه توثيقة، وإما إشهاد يشهد اثنين أو رجل ومرأتان توثيقة، وإما يطلب الرهن هذه توثيقة، وإما يطلب الضمان ولا اتم الشيخ يضمنك انا ما اعرف، او يطلب الكفيل، كلها يسمى التوثيقه. نعم. الرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، الرهن يصح بكل عين، لان هو توثيق الدين بعين يصح بيعها. اما اذا كان ما يصح بيعها مثلا اتى بكلاب نقول لها ما يصح بيع الكلاب، لا ائت بشيء، لكن لو اتى بغنم او بابل صح هذا الرهن. نعم، فتبقى أمانة عند المتهم. نعم، تبقى أمانة في يده، إن فرط فيها وضاعت هو إيش يضمن، لأن أمانة في يده. فإن إخوة لو أعطاه سيارة قال أرهن لك السيارة، خلى السيارة شغالة وراح مشى، جاء الحرام وسرق السيارة، إذن أنت تضمن السيارة لأنك فرطت. لكن لو كان السيارة عند الباب وسكر وجاء الحرام وكسر البزاز وأخذها، أنت ما تضمن في الحال هذا، لأنك أنت في الأصل محسن، ما على المحسنين من سبيل. نعم، لا يضمنها، لا يضمنها إلا أن تعدى أو فرط لسائر الأمانات. نعم، حكم سائر الأمانات، كل أمانة الأصل أنك ما تضمن إلا إذا فرطت، وضعت الأمانة عند الباب عرضة للصوص، أنت في هذا مفرط. لكن لو كانت في البيت وجاء اللص إلى داخل البيت وسرقها، لا شيء عليك. نعم، حصل الوفاء التام انفك الرهن. نعم، إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن، أتى بالمبلغ كامل أنت، أو ذاك الكفيل جاء بالرجل الذي يعني عليه الدين، انفك براءة إيش يعني ذمته. نعم، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء بثمنه. نعم، أما إذا كان ذاك الرجل عجز عن السداد، لك أن تبيع الرهن تأخذ مالك، وإذا زاد شيء تقول هذا الزاد خذ لك. نعم، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، لربي يعني صاحبه. لكن لو نقص ما كفى، أنت معطيه مليون والبيت انباع ب 800,000، قال تبقى 200 في ذمته. نعم، وإن بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا موصلا بأرهن. نعم، وكيف يعني إذا باع البيت بمليون و200 يعطيه الـ200 وهو مليون له، لأن دينه مليون. لكن لو باع البيت 800,000 قول يا فلان بقي في ذمتك 200,000، هذا من أقوله. لكن ما في رهن الآن، يبقى عاد مرسل في ذمته، ما في رهن، الرهن ذهب. نعم، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. نعم، لو أن شخص وضع الرهن سيارة وجاء شخص بالشارع مسرع وصدم السيارة أتلفها، نقول تأتي بالسيارة وتبقى السيارة يسرهن عند هذا الشخص. هذا ما قال، وإن أتلف الرهن أحد يعني شخص بالشارع فعليه الضمان لأنه أتلف السيارة ويكون رهنا، يعني هذا السيارة الجديدة تكون رهن. نعم، ونماؤه تبع له نعم، نماؤه مثلا كانت الرهن ابل ولدت الابل، تكون لصاحبها لصاحب الابل ليس لك انت، ومؤنته على ربه. طيب هذه الابل ليست بحاجه الى علف، انا الان اذا علفت ابله سوف اخسر، اقول يا اخي انت اتي بعلف لابلك الله يجزاك خير. فقال ومؤنته على ربه، يعني على صاحب الابل او صاحب الغنم او صاحب البقر. نعم، وليس للغاني الانتفاع به الا الآخر أو بإذن الشارع. نعم، إلا بالإذن، قال يا فلان أستأذنك بالسيارة أستخدمها مثلا في حاجاتي، وإن حصل شيء عليها أبدأ أنا أفشل أضمن، لا بأس في الحال هذه. لكن لو إذا ما أخبره يكون قرض جر منفعة، فيكون باب الربا، دخل بالربا. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم الله يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدلو يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقه رهن البخاري. نعم، مثلا أعطاه فرس رهن، تقول يا فلان أنا راح أعلف الفرس لك لكن أستخدم الفرس، لا بأس. يقول سلم الظهر يركب يعني الفرس مثلا بنفقته إذا كان مرهونا، يعني النفقة إيش يعني العلف الذي يؤتى به. طيب إذا كانت ناقة فيها حليب أو بغرة فيها حليب، تقول يا فلان أنا راح أعلفها لك بشرط أشرب الحليب، لا بأس. يقول سلم ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان إيش مرهونا. قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني أنت الذي عندك الإبل إذا علفتها عليك اسمه، إذا استعملت الإبل في الركوب أو في الحليب عليك النفقة، تجب عليك النفقة. نعم، قال رحمه الله تعالى والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، يعني المال يضمن المال، الضمان يضمن المال، والكفيل يضمن الشخص نفسه، يقول أنا أتيك بالشخص. نعم، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. بدن الخصم يعني إيش بدن؟ يعني هو بدن يعني جسمه كامل، يجيب فلان ترى هذا خصمك أنا خلاص ما علي شيء، قف خصم الحق ما عليك شيء. لكن أما الضمان لا، حتى وان جبت لا ما انت ضمنت المبلغ، تقول المبلغ عندي انا اضمن المبلغ، الله الهين كذا ما ادفع المبلغ، انت يا اخي ادفع المبلغ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن غارم يغرم. وكلاهما حتى الكفيل يقول اخوه، حتى الكفيل اذا عجز عن احضار الشخص يضمن المبلغ. نعم. فكل منهما ضامن. شوف كل منهما يعني الكفيل والضامن كلاهما ايش يضمن. نعم. الا ان قام لما اعتزل به او اضمنه صاحب الحق او بريء النصيب والله اعلم. نعم. الا ان قام بما التزم به، قال انا سوف اتيك بالرجل، هنا خاص براد ذمته، احنا الكفاله انك ايش تاتي بالرجل وجئت به، او ابرا صاحب الحق قال يا فلان خاص انت لا اريد منك شيء، انا الذي اخذ المال فلان انا اطالب فلان، او برئ الاصيل، الاصيل يعني صاحب الدين برئ اعطى المبلغ، ما شيء انت ضامن والرجل اعطى المبلغ، قال والله اعلم. هذا الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.